مش ناوي إقامة ومش عارف هتجيله أنت وممكن تجيله قبل الأربعة يقصر. قال ولا يدري متى تنقضي، يعني أنه يقصر ما دام كذا، أو حبس ظلما أو حبس بمطر أو بمرض أو ثلج أو برد أو ولو أقام سنين. خلاص هو مش عارف، هو لو بعد ساعة انقضت الحاجة حرج، فبيقول يقصر ولو أقام سنين. مستدل باب الأثر الموجود عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يصلي ركعتين، ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. وقال أنس أقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم برمه هرمز 19 يقصر الصلاة، وأقام عمر بأذربيجان 16 يقصر الصلاة، وقد حال الفجر بينه وبين الدخول. وكل ذلك ذكرناه من إيه؟ من قبل. طيب فصل في حكم الجمع بين الصلاتين. يباح الجمع مطلقا في 8 حالات، هو حدد الجمع هنا في 8 حالات، لكن في الحقيقة الجمع العذر، الجمع العذر، وحالات العذر لا تحدد. حالات العذر إيه؟ حالات العذر لا تحد. فيقول شيخ الإسلام أو هنا يعني أن قال الشيخ هنا أولا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهم، يعني من أول الصور اللي هو أو من أول الحالات اللي ذكر أن يباح لي الجمع فيها أن يباح بسفر القصر، يعني لو كان مسافر سفر يقصر فيه الصلاة يباح له الجمع. ليه؟ قال لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. إذا ارتحل قبل الزوال ما يصليش ليه؟ ما يصليش الظهر، يسيره ويصلي مع العصر، يعني إذا جد به السير، إذا جد به السير فلا ينزل ليصلي الظهر ثم ينزل لصوم العصر، لا يؤخر الظهر حتى يصليهما عليه مع العصر. وإذا ارتحل بعد ذلك الشمس، يعني ارتحل بعد الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، يعني إما يجمعهم التقديم وإما يجمعهم التأخير، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وعن أنس معناه حديث أنس متفق عليه، وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره حديث صحيح، حديث الأول وحديث معاه. هو كلمة شيخنا يباح بسفر القصر كأن السفر نفسه رخصة للجمع، وهذا الكلام يخالف كلام الأئمة إن السفر نفسه مش رخصة للجمع كما يقول شيخ الإسلام. القصر سنة راتبة، القصر سنة راتبة في السفر، والجمع رخصة عارضة، يبقى هي مش متعلقة بالسفر، فالجمع ده رخصة عارضة. لكن لما كان السفر هو مظنة حدوث الحاجة للجمع جعله بعض الفقهاء سبب للإيه للجمع، لكن هو مظنة للجمع لكن ليس لذاته سبب للإيه للجمع. انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فليس القصر كالجمع، إذا مش معنى أن أنا بقصر يبقى نجمع، ليس القصر كالإيه، مش حكم القصر طالما أنك أنت بتقصر تجمع خلاص وبعد ذلك أنك تجمع طالما أنك تقصر. قال ليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة. ومن سوى من العامة بين الجمع والقصر قال طالما أنك تقصر تجمع، قال فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة اللي هي في القصر، واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر اللي هو الجمع، تنازعوا في جواز الايه، أبو حنيفة لا يجيز الجمع، أبو حنيفة لا يجيز الايه جمع الصلاة، ويقول إن الجمع بس في عرفة وفي مزدلفة، وقال إن الجمع ده من أجل النسك من أجل الايه الرقص. فقال العلماء اختلفوا في الايه في جواز الجمع لكن لم يختلفوا في جواز الايه القصر. قال وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك، والحديث ذا رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي، هو من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يعني عذر هذا مطلق، ها العذر ذا اللي هو يكون في حرج يكون في شغل مثلا. وقال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أي من الحنابلة يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع، ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع المطلق. أولا إيه هو الشغل اللي حيبيح له ترك الجماعة؟ كما ذكرت مرات واحد فتح بطن واحد بيعمل عملية وأذن للصلاة حيسيبه وروح يصلي ولا يكمل العملية؟ هيكمل العملية بعد الظهر لغاية المغرب، في عملية تأخذ ساعات، فده يعمل ايه ده؟ يجمع ولا ما يجمعش؟ يجمع. فالشغل اللي أباح له ترك الجماعة هو نفسه أيضا يبيح له الايه؟ الجمع. فالجمع شرع لرفع الحرج، والحرج الذي يصيب العبد كثير أنواع، ما نقدرش أحددها، ها؟ قد يكون شغل، قد يكون مرض، قد يكون سفر، أسباب، ها؟ خوف على مال، خوف على أولاد، كده، أشياء كثيرة. فنقدر نقول أن الجمع رخص عارضة، لذا ده قول يجمع كل الإيه الأقوال، للي ذكرها مريض واللي ذكرها مسافر واللي ذكرها إيه؟ للبقر وللثلج وللوحل وغير ذلك، من أعظم ما ذكر. فأوسع المذاهب في مسألة الجمع هو مذهب الإمام أحمد أنه قال يجمع للإيه؟ للعذر أو للحرج والشغل، وقال العذر الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة يبيح له الإيه؟ الجمع. ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، يجوز عند أحمد وعند مالك وطائفة من أصحابهما وعند الشافعي الجمع للإيه؟ للمرض، يعني الجمع بين الظهر والعصر نزاع بينهم. ويجوز في ظهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح والباردة الشديدة ونحو ذلك أعذاره، هيذكر لك هنا وحل وريح ومطر، ها؟ ويجوز للمرضع، يقول شيخ الإسلام ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، للمرضع يجوز لها أن تجمع إن شق عليها أن تغسل الثوب، يعني الولد بيبول عليها وبيتقيأ عليها وما تقدرش تقعد تغير الثياب في كل إيه؟ في كل وقت، يعني ممكن يعني بتغير الثاني عبال ما ينشف علشان تغيره يبقى إيه وقت الصلاة عد، فممكن أنها تجمع. فيقول يجوز المرضع أن تجمع إن كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، نص عليه أحمد. وتنازع العلماء في الجمع والقصر، هل يتقن الأولانية دي ذكرناها قبل كده؟ فقال جمهورهم لا يتقن الأولانية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله. وقال طائفة وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد أنه يتقن الأولانية، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه السنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد بسطت هذه المسألة في موضعها ونقل نحن الموضع ده مش كده؟ اللي هو أن القصر والجمع لا يحتاج إلى نية باتفاق بقول جمهور أهل العلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، حديث ابن عباس هو الصحيح لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع جمع في غير سفر ولا مطر، غير في سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف، يعني فيش حاجة واضحة جمع من أجله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين صلاتين، فسئل ابن عباس نعم لا مستعمل آخر خلينا في الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مرض كما في الصحيح، فسئل ابن عباس لما جمع؟ قال حتى لا يحرج أمته. فقه ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشريعا، تشريعا للأمة أنهم إذا احتاجوا إلى ذلك فعلوا، لكن لا يفعلوا ذلك متعمدين. فبالإجماع أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد ارتكب كبيرا كبيرا، فقد ارتكب كبيرا وفي كفره نزاع، في كفره نزاع. ومن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من الايه؟ من الكبائر. لكن في عذر يبقى يجمع، هي بقى حدود الاعذار اللي تبيح الايه؟ الجمع دي الاعذار اللي تقع في الحرج كما مثلت الصورة وستأتي الصور منها. قال فيباح الجمع اذا كان في صفته حرج قد رفع الله عن الأمة ما جعل لكم في الدين من حرج، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والآخر، واحد ماشيا يقوم يتوضأ من السرير ها عايز واحد يسنده وعايز واحد دخل دكتور ميه ويجهزه ها بيعه الساعه قبل ما يبتدي عشان يصلي. يجمع ده ولا ما يجمعش؟ يجمع في حرج شديد انه يصلي كل صلاه في ايه؟ في وقت. فهذا يجمع بطريق الاولى والاحرى. وايضا يجمع من لا يمكنه اكمال الطهاره في وقتين. يعني لو توضى الظهر ما يقدرش يتوضى العصر. الميه بتقطع العصر وصعب انه يحفظ وضوءه من الظهر للعصر. خلاص؟ والميه اللي جت يدوب يتوضى ويشرب، يعني مش يقدر يخزن الميه للعصر. فلو تطهر الظهر ما يقدرش يتطهر الايه؟ يجمع. قال ويجمع من لا يمكنه اكمال الطهاره في الوقتين الا بحرج. برضو كالمستحاضه. المستحاضه دي ممكن تكمل الطهاره عليه الدم كتير ينزل وهكذا. فتحتاج الى غسل الدم وغسل الثياب والوضوء والطهاره، يبقى في حرج. يبقى تجمع؟ تجمع. طيب. هو ضرب مثل للمستحاضه. هو ده. ما هو مش يجمع الطهارتين، هو ده اللي قال. ضرب مثل للمستحاضه. الطهاره يعني داخل فيها طهاره الثياب والبدن. هو الطهارة من الحدث في مشقة، يعني هي مش مجرد وضوء بس. ممكن نقول يتوضى وجات الماء جات ما جاتش يتيمم، مش كده؟ لا، هنا بنقول الثياب نجسة والجسم نجس وما فيش ماء إلا قليل، فيصلي الطهارة ويجمع وثيابه طاهرة وبدنه طاهر، ولا يصلي بنجاسة بعد كده بتيمم؟ لا، يصلي يجمع. ده عذر. بقول لك الجمع للعذر ولا للحاجة ورفع الحرج، هل فرق؟ ما هو العذر حرج والعذر حاجة. هو للعذر هذا يعني حيقع في حرج يبقى عنده عذر، وحاجة محتاج يبقى عنده عذر. هو الجمع العذر هو الأصل فيه للإيه؟ يخش فيه الحاجة ويخش فيه إيه؟ الإيه؟ اللي رفع الحرج. ماشي. طيب، لا يجوز كبيرا من الكبائر. من سمعت تفسير ابن عباس حتى لا يحرج أمتك؟ ها؟ يعني لو كنت هتقع في حرج اجمع، مش هتقع في حرج لا يجوز لك أن تجمع. واحد نايم يقول له انت غير معذور. الشرع عذر، من نام عن صلاة ونسيها في الصلاة إذا ذكرها، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فيبقى النوم مش عذر ازاي؟ طيب يعني عايز ايه؟ هو نام امتى؟ نام الصبح؟ خلاص وقت ما يصحى الصبح. وقت ما يصحى بقى هيجمع ايه؟ في جمع دلوقتي. هو صلى الصبح ونام، هيصحى الظهر هيصلي، صحي العصر هيصلي الظهر والعصر جمع تاخير. او هو خلاص ده وقت الصلاه بالنسبه له، بس ما بقاش نايم. هو يقول لك يعني تيجي زي ما تيجي. ما هو برضه ينوي انه يحافظ على الصلاه وانه يصليها في وقتها، وانه يقوم على صلاه الظهر ويصليها وكذا. نعم خلاص خد النوم، وقت ما يصلي وقت ما يصحي ان شاء الله يوم العشاء يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ها؟ يقول الأولاد صحون صلاة العصر، يقول لهم صحون الظهر كمان. يقول لهم خلاص ما عندنا من باب التقوى بقى. يقوم يصحوه يدلوا عليه مية ما أمشي خلاص، معذور. طيب، قال يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين. واحد مثلا جاي من سفر مثلا، هل عذره من عذره؟ جاي من سفر خلاص والمغرب بيأذن وده عمال يصلي وزي ما بيقولوا بيفقر بدماغه عمال ينام تعبان، ولو قاعد يستنى عشان العشاء هينام هينام. يجمع ده ولا ما يجمعش؟ في حرج انه يقعد يستنى العشاء، مش كده؟ قاعد بينام على نفسه. فنقول له صلي العشاء وروح نام، ولا استنى ما تأذن العشاء اصلي؟ قول له صلي. هو ده عذر، هينام مش قاعد تعبان، مش عيان ولا حاجه، بس هو جاي من سفر ومنهك مش قادر يستنى. يقول لك بس انام، مش عايز اكل بس انام. مش بتحصل؟ يعني ما بتحصلش. يجي. هو ده عذر خلاص، يبقى الاعذار دي غير محدود. حتى لا يقع في الايه في الحرب. ايوه جمع تقديم يعني العشاء مع المغرب والظهر مع العصر دول اللي بتنجمع مع بعض. قال يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين بوقت احداهما في احدى الصلاتين. ماشي يعني يباح بسفر القصر فليس المكروه ولا مستحب. كلمة يباح يعني يباح يعني لا مستحب ولا ايه ولا مكروه، لكن احنا قلنا لا يشرع الا للعذر كده كما ذكر. بوقت احداهما بين الظهر والعصر والعشاء يعني بين المغرب والعشاء، يجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، يا اما جمع تقديم يا اما جمع تقديم لو صلى في وقت الاولى، تاخير لو صلى الاثنين في وقت الثاني. قال لحديث معاذ اللي ذكرناه. الثانيه مساله الثانيه اللي يبيح فيها القصر، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقه، يعني يباح القصر الجمع، يباح ليه مش القصر ده ده حيصلي الصلاة تمام ولا قصر ده تمام لأنه مقيم لكن مريض، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس أهو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر كده، فلا بد أن يكون فيه هنا عذر كده، فهو حمل العذر ده على إيه؟ على المرض. ما مش شرط يكون المرض ده، ما هي عذر، والرسول فعل ذلك تشريعا للأم كما قال ابن عباس حتى لا يحرج الأم. ليه؟ استحب أو واجب؟ الاستحباب والوجوب بالعرب مش بالأصل، يعني الأصل إنه مباح، لكن قد يجب بعض الأحيان. مثلا لو واحد عارف إنه لو نام مش هيصحى إلا الفجر، وبعد المغرب لو نام مش هيصحى إلا الإيه؟ إلا الفجر، أو بعد الإيه؟ وبعد الفجر، وتعبان مش هيقدر ينتظر إلى الإيه؟ للعشاء، فالقول بوجوب الجمع هنا قد يكون متوجها. مع أنه لا عليه، حتى المهم أنه ينوي أنه يصحى وما صحاش إلا بعد الفجر يوم يصلي ضرب، إنما لا عذر إيه أو لا تسريب على الناء مش كده، رفع عنه ليه؟ رفع عنه القلب، رفع عنه القلب. فيعني قد نقول أنه يستحب في هذه الحالة، أو قد القول بالوجوب أيضا قد يكون فيه إيه فيه نظر، لكن الأصل هو ليه؟ إباحة الجمع، إباحة الإيه؟ الجمع، لا نقول أنه مستحب. طيب قال الثاني هنا فقال لم يبق الا العذر. الاحاديث بتقول انه جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، اذا ايه اذا ما فيش الا المرض، يعني كان عنده لا يجوز الجمع الا للسفر او مطر او خوف او مرض بس، يبقى دول الاربعه عنده اللي هم يجوز فيهم ليه، فلما الثلاثه دول ما كانوش موجودين قال يبقى لازم كان في مرض، كان في ايه كان في مرض. قال ولانه امر المستحاضه بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضه نوع من المرض، يبقى كان الجمع ده كان للايه، لكن قول ابن عباس في الحقيقه بيبين انه ايضا لا مرض، لكن قد يكون هناك ايه حرج، اينما وجد الحرج فهيرفع هذا الايه الحرج، كان بالجمع كان ايه يجمع. الثالث الحاله الثالثه، ما هو قال لك كم حاله، سبع حالات مش كده، ثمانيه. طيب الحالة الثالثة ما أشار إليها بقوله ولمرضع لمشقة كثرة النجاس، أي مشقة تطهيرها لكل صلاة، أو لأنها ذكرها ابن إيه؟ ابن تيمية، مش كده؟ عرفنا أن كل صلاة هتبدأ تغسل الثياب وكذا فتجمع، ونص على ذلك أحمد، ها؟ لمرضع لمشقة كثرة النجاس. الرابعة المستحاضة ونحوها فرض نفس الكلام، ها؟ على اساس انه هيقول ان القيء او الرجيع بتاع الغلام ده ها هيكون نجس وتنجس الثوب، وان المرضع ده يعني المراه المرضع على الولد يبول عليها وكذا، يعني ايوه نعم ما هو كذا، ما هو النجاسه هتيجي منين؟ المرضع النجاسه ما هي كده، مش هتيجي الا بول الصبي او رجيع الصبي، يعني يبول الصبي رجيع الايه؟ يرجع الصبي، يعني المرضع يعني بتاخده تحطه على حجرها هيبول، ما كانش فيه بامبرز قبل كده ولا كان فيه عوازل فلما متوقع انه يبول عليها يتبرج عليها وكذا الثياب تتعرض للنجاسه. فما يقول لك مرضع لمشقه الايه يعني الايه الرضاع او اله ولمرضع لمشقه كثره النجاسه، خلاص هتيجي من النجاسه المرضع غير من الطفل مش كده؟ طيب اهو حتى اي مشقه تطهيرها لكل صلاه، مشقه تطهير النجاسه جت منين؟ من الطفل. قال الخامسه ما أشار إليها بقوله ولعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، يعني مريض مش كده؟ عاجز عن إيه؟ إنه يتوضأ أو يتيمم لكل إيه؟ يجب. السادسة لعاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه كالمطمور، يعني أعمى ومفيش حد يرشده إن الوقت إيه ده؟ فدخل وقت الظهر لانه يجمع على اساس انه ممكن وقت العصر يفوت ويخش المغرب ومش دريان المغرب جه ولا ايه ولا ما، يعني واحد مثلا سابه في البيت ومفيش حد جنبه ودخل وقت الظهر وسايبه بقى مش هيجيله الا بعد العشاء ومفيش بقى ميكروفونات ولا اذان لا هيسمع عصر ولا حد هيخبط عليه فمش عارف الوقت هيخش خشيه ثانيه يدخل المغرب فابيح له الايه برضه ده عذر من الايه من العذر. قال ايضا كالاعمى ونحوه كالمطمور، المطمور ده يعني اللي حطوه في ايه في سجن مقفول مش عارف الاوقات من بعضها، لا هو دريان الصبح امتى ولا الظهر امتى ولا العصر امتى ولا بيسمع اذان ولا حد بينبهه على وقت الصلاه ولا معاه ساعه ولا نتيجه، فبيخاف ان ايه عنده الوقت كله ليل مثلا فيخشى ان الوقت يضيع فعرف ان الظهر جه ممكن يجمع، يعني برضه دي كلها ايه اعضاء ممكن يقع في الحرج وما يقدرش يصلي الصلاه ايه فيه. السابعه ما أشار إليها بقوله ولعذر يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمتها وما إذا خايف على نفسه في أسد ولا في غريب ولا في كذا وطلع حامسكه فتسقط الجمعة والجماعة، فالعذر ده يقول يبيح له الجمعة، لكن في الحقيقة ينظر هل هناك عذر، هو ده بالضبط عمل كالعذر الذي أو إذا قصر يجمع، ده برضه قال إذا كان هناك عذر يسقط الجماعة فإنه يجمع، وإنه ممكن العذر يسقط الجماعة لكن لا يجوز له أن يجمع، لا يوجد مشقة في أن يصلي كل صلاة وقتها هو مش قادر يخرج من بيته صحيح، إنما سمع الأذان وفي كل وقت يقدر يتطهر ويصلي فيجمع ليه ده؟ زي بعض الناس لما بيعتقد أن القصر أن الجمع من رخص الصف من رخص الإيه؟ خلاص يجمع عمال على بطال، يعني هو عارف انه قاعد في المكان ده من مثلا من الصبح للمغرب عارف انه هيتحرك قبل المغرب ومفيش مشكله انه يتوضا كل وقت في ايه وقت، فيجي تبص لك يروح جمع لك الظهر مع العصر ويروح جمع لك الايه المغرب مع الايه مع العشاء ومع انه ممكن يؤدي كل صلاه وقتها. نقول صحيح لو كان في مشقه انه يتطهر في كل وقت لو رأت الميه زحمه والميه قليله او اعذار هذا او تعبان حينام مش عارف يصحى امتى، يبقى هنا اعذار اخرى غير السفر غير انها ايه انما مش تعبان وممكن يعني دوره المياه فاضيه ومتسع انه يصلي كل صلاه في وقتها دون عذر وفي مسجد في المكان اللي هو فيه كمان انت تروح يصلي جماعه فده ليه يجمع، مفيش عذر هنا للايه ايه هو احنا ذكرنا هنا ان تعذر ان يتطهر كل صلاه في وقتها بس الصوره اللي قالوها ان الطهاره مع نجاسه الثوب ونجاسه البدن كانوا ذكرنا، لكن لو كانت مثلا متعلقه بوضوء بس يتوضا وبعدين الصلاه الثانيه يتيمم خلاص يتيمم مشروع يعني هو ايه هو الطهاره الثانيه عند عدم الماء قبل الماء قبل الماء فيصلي كل صلاه وقتها بكامل، لكن ان كانت الثياب نجسه والثوب نجس وتعذر ان يصلي كل صلاه في وقتها بايه بطهاره بالماء يبقى يجمع لمشقه ازاله الايه النجاسه في الوقت الثاني. طيب احنا وقفنا فين؟ الثامنه ما اشار اليها بقوله او لشغل يبيح ترك الجمعه والجماعه كما لو كان ترك الجمعة يعيقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة، برضو كل الأعذار دي تقدر تجمعها في أنها إيه أن الجمع شرع لرفع الحرج والمشقة يدخل فيها المسافر والمريض واللي خايف على ماله واللي خايف على أهله، يدخل كل الكلام. طيب قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى في بيته ثلج وريح شديدة، ثلج وجليد ورحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ويختص بجواز جمع العشاءين، يعني ما يجمعش الظهر مع العصر في الحالات في الأعذار دي، في الأعذار اللي فاتت دي هيجمع فين؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اللي هو المرض والسفر والمقيم مريض يلحقه بترك الجمع مشقة، يعني كل ده يجمع الصلاتين في الايه الظهر والعصر، الظهرين او العشاءين، الظهرين يعني الظهر والعصر، العشاءين يعني المغرب والايه، فيجمع دول او دول مع بعض. اما بيقول لك بقى ويختص بجواز جمع العشاءين يعني المغرب والعشاء ولو صلى ببيته، ممكن يجمع في الجامع كده جماعة تجمع للمطر وللوحل يعني ولو صلى ببيته ثلج وجليد ورحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشكلة، يعني انه في النهار ما يجوزلوش الجمع مع الاعذار دي. قال او في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم، يعني ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط، يعني في مظلات بيروح لها لغايه الجامع، يعني المطر ما ايه ما يسبوش ولا يبل الثوب، ولمقيم في المسجد واحد قاعد في الجامع ونحوه، ولم ولو لم ينله الا يسير يعني من ثلج وبرد لانهما في حكم المطر، وجليد لانه من شده البرد، ورحل بتحريك الحاء وإسكانها لغة رديئة، لو قلت واحدة يعني فأصطر أن تقول ووحل، وريح شديدة باردة لا ليلة مظلمة، ريح شديدة ولا يشترط أن تكون في الليلة المظلمة، ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لكن المراد وجود مشقة في الجملة لا لكل فرد من أفراد المصلين، يعني ممكن يبقى قاعد البرد شديد جدا وقاعد يعني ايه ما يقدرش يقوم ونفس انه ما بقول لك جواز جمع العشاءين ولو ايه ولو صلى ايه ولو صلى في بيت لان هنا بقول لك ايه، لكن المراد وجود المشقه في الجمله لا لكل فرد من افراد الايه المصلين، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليله مطيره، فبكر وعمر وعثمان وعن ابي سلمه ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. ده عايز يقول إيه؟ إن يقول إن من السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء، مين اللي يجمع؟ كل الناس، والعبرة بحال الجو مش بحال كل واحد، عشان كده قال يجمع ولو في بيت، عشان كده بقول لك إيه، لكن المراد وجود المشقة في الجملة، يعني هو في مشقة في الجملة إنك تروح الجامع وتصلي ومشقة على الناس فيبقى ده عذر يبيح الايه يبيح الجمع، لا لكل فرد من افراد الايه المصلين، يعني مش لازم كل فرد يجد هذه المشقه، لكن المشقه وجدت في الايه في الجمله، لان صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء في ليله مطيره وقد يشق على البعض ولا يشق على ايه على اخر، يعني ممكن يكون ناس قاعدين في المسجد فجمعوا معه ملوه صلوا لوحدكم انتوا بعد ما ايه ما خلصوا. يقول لك وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكونه من السنة حكم مرفوع، لم أقف على سنده لأنه لأنظر فيه، وقول التابع من السنة كان له حكم موقوف. طيب وبرضه روى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين أنهم كانوا يجمعون في المطر، روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهو اختيار أبي بكر، والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ويجوز الجمع المنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد أهو عايزه لأن العذر إذا وجد فيه بتقدير حكم استوى فيه، لأن العذر إذا وزن استوى فيه بتقدير حكم حال المشقة وعدمها، تقدير الحكم يعني إنه إن الحكم ده عام وعدمها كالسفر، يعني هو وجد تعب، يعني هيقول المسافر يجمع سواء وجد مشقة أو ما وجدهاش، وفي المطر يجمع سواء وجد مشقة أو إيه، لأن الحكم علق بالإيه بالمطر وعلق بالسفر. وقال كده لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر. إنه يجد مشقة ولا ما يجدش، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في الإيه في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، يعني هو بالنسبة له ما فيش عذر يعني عزيز، لكن جمع. يبقى إذا الجمع ده يباح للعذر العام، والعبرة بإيه كما ذكر بالمشقة في الجملة لا بحال كل فرد، عشان كده قال يختص بجواز الجماعة ولو صلى في بيت طالما من العذر أجل. نعم والله الاحتياط معنى أصل كل ده، لأنه حدد أعذار معينة يجمع فيها، حدد أعذار معينة يجمع إيه يجمع فيها، وإحنا هنقول إن اللي جمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع الخلفاء جمعوا للجماعة، فإن بار الأمر بين أن يصلي منفردا في بيته كل صلاة في وقتها أو أن يجمع مع الجماعة فيجمع مع الجماعة بدل أن يصلي إيه بل يصلي كل صلاة في وقتها ولو لم يوجد عليه مشق أن يصلي كل صلاة في إيه في وقتها، فهنا الجماعة مقدمة في هذه الحالة. لكن إن كان سيصلي في بيته فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن كما ذكرنا أن الراجح أن الجمع رخص للمشقة، رخص للإيه للمشقة لرفع الحرج. أيوة أنا بقول خلاص يبرك، إلا لو دار الأمر بين أنك أنت هتصلي كل صلاة في وقتها في البيت أو تجمع بين صلاتين في الجامع مع جماعة تجمع في الجامع، حتى ولو كان جنب بيتك من الجامع للبيت مظل بس هما مش هيصلوا العشاء تجمع معهم وصلوا زي ما بيصلوا. وإذا هذا محمول بقى حال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وحال فعل الخلفاء من بعده والناس، سواء وجد مشقة للإيه لكل الناس أو وجدت للبعض دون الإيه البعض، لأن هنا المحافظة على الجماعة أولى من أنك تفرض كل صلاة لوحدها ولو لم يوجد مشقة في الإفراد. طيب قال والأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، يعني الأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق، الأرفق بك إيه أنك تصلي الجمع تقديم أو تأخير، يعمل الأرفق مش كده، أي تقديم العصر في وقت الظهر وتقديم العشاء في وقت المغرب أو تأخير وتأخير الظهر إلى وقت العصر وتأخير المغرب إلى وقت العشاء، لحديث معاذ السابق إنه هو جمع فين حديث معاذ اللي ذكرناه اللي هو غزوة التبوك مش كده، اللي هو رواه أبو داود وقلنا إنه حديث إيه حديث صحيح، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والإيه وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير مش كده، جمع تقديما وجمع إيه تأخير. طيب فبيقول الأفضل أن يجمع تقديم أو يجمع تأخير، أيهما أفضل؟ الأرفق به، يبقى الأفضل هو الأرفق به، في مشقة في التأخير يجمع تقديم، في مشقة في التقديم يجمع إيه تأخير، واضح به؟ رب ترتب الاثنين، بس الأصح هو جمع إيه المتفق عليه حديث متفق عليه حديث أنا أنه جمع تأخير ما جمعش تقديم. وعلى هذا سيأتي إن استوايا فيجمع جمع تأخير أو لم يجمع جمع تقديم، أهو قال لك بعدين، فإن استوي قال لك فتأخيره إيه ماشي ليه؟ عشان حديث أنس صلى الله عليه وسلم واستوت الصحيحين إنه جمع تأخير وجمعش جمع تقديم، فجمع التقديم في كلام، لكن حديث معاذ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع إيه خلاص فيشرب، لكن إن دار الأمر بين إن ده يعني يستوي الأمر فجمع جمع تأخير أو، لكن إن كان هناك مشقة في التأخير وفي رفق في التقديم فجمع جمع التقديم. طيب شرط جمع التقديم وجمع التأخير أو الشروط دي هنقولها، لكن أنا بكرر من كده كلام شيخ الإسلام لا يشترط للجمع ولا القصر طيب فإن جمع تقديما ولا يشترط أنهم إيه مقارنة، لا يشترط نية ولا يشترط كل الكلام اللي هذكره هنا بقى على النية ولا إيه المقارنة. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع خمسة شروط، الأول الترتيب سواء نسيه أو ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الإنفراد، يعني عايز يجمع هيصلي الظهر وبعدين راح ناس وصلى العصر وبعدين صلى ليه الظهر مش كده؟ يبقى يعيد العصر تاني. قال لك بخلاف الصلاة المنسية ما يشترطش فيها ليه الترتيب، فاشترط هنا ليه الترتيب. الثاني نيته، أي نية الجمع عند الإحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات، الذي يبقى ناوي الجمع. ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الإيه؟ ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية، خلاص ما هو ناوي الجمع بقى وصلى الأولى، وحيصلي بعدها الإيه؟ الثانية. والثالث لا يفرق بينهم، أي بين الصلاتين، بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ويحصل ذلك مع التفريق بأكثر من ذلك. أجد أن كل أدلة اللي بيذكرها هنا أدلة إيه؟ عقلية. والرابع أن يوجد العذر عند افتتاحهما، أي عند افتتاح الصلاتين المعتين والسلام الإيه؟ الأولى. والخامس أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه إلى الفراغ الثاني. لو أحرم بالأولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل لزوال الجمع لهيئة المبيح. يعني قال أن يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر إلى فراغ الثاني، يستمر إلى فراغ الإيه؟ إلى فراغ الثاني. وإن جمع تأخيرا اشترط له شروط، يبقى كل اللي قاله ده كان في جمع الإيه؟ تقديم. الترتيب يعني صلي الأولى وبعدين صلي الثانية، الظهر وبعدين العصر المغرب وبعدين العشاء. ثانيا نية الجمع بوقت الأولى، المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه إلى الفراغ الثاني. فلو أحرم بالأولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل لزوال الجمع لهيئة المبيح. يعني قال أن يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر إلى فراغ الثاني، يستمر إلى فراغ الإيه؟ إلى فراغ الثاني. وإن جمع تأخيرا اشترط له شروط، يبقى كل اللي قاله ده كان في جمع الايه؟ تقدير. الترتيب يعني صلي الاولى وبعدين صلي الثانيه، الظهر وبعدين العصر المغرب وبعدين العشاء. ثانيا نية الجمع بوقت الاولى من الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح له قبل ان يضيق وقتها عنها، اي عن فعلها، لان تاخيرها عنه حرام وهو ينافي الرخصه التي هي بحث. هذه صحيحه. يعني بقول لك نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها، يعني انت مسافر وجي المغرب أذن وانت راكب عربية وعارف انك انت مش هتوصل الا بعد العشاء، مش هتقدر تصلي الا لما تنزل بعد العشاء، يبقى لازم على طول تنوي الجمع في وقت ايه؟ والا يبقى انت لا نويت جمع ولا نويت تصلي، يبقى سبت الصلاة لغاية ما تخرج متعمدا دون نية الجمع ودون نية الصلاة. لا، يبقى هنا صح لابد انك انت تنوي انك انت ايه؟ هتجي. يبقى انت راكب اتوبيس وشايف ان المغرب اذن مش هتقدر تنزل الا بعد العشاء، تسكت ما تنويش الا قبل ما خلاص هيخلص وقت المغرب، وتلاقي نفسك مش قادر تصلي، ممكن على الاوتوبيس يقف وانزل تصلي ما تنويش جمع. لكن لو لقيت خلاص ضاق وقتها، يبقى انا نويت الايه؟ ننوي الجمع ان انا اصليها معاك. واضح؟ طيب، يبقى نيه الجمع الوقت الاولى ان يضيق وقتها عنها. الشرط الثالث بقاء العذر الى دخول الوقت الثاني. يعني انت بتقول ايه؟ انت بتنوي في وقت الاولى انك هتجمع معاها، تجمعها مع الثاني. قلت انا راكب العربيه مش هتوقف الا بعد ما العشاء. طب وقفت قبل العشاء ليه؟ فبدال العذر يبقى صلي المغرب، مش كده؟ يبقى يشترط بقاء العذر الى دخول وقت الثاني، بقاء العذر الى دخول وقت الثاني من حين نيه الجمع عند وجوده بقي، لان المجاوز للجمع العذر، فان لم يستمر الى دخول وقت الثانيه وجب الا يجوز الجمع لزوال المقتضى. قال المريض يبرأ والمسافر يخرج. وقال انا هجمع جيت او وقفت العربيه، او زي المثل اللي انا ايه ضربته، او المريض يقول انا مانيش قادر اقوم اصلي الايه الظهر، خلاص خليه بقى هصليه مع العصر، فجي ربنا فوقه وقام كده ولقى نفسه نشيط، يبقى زال العذر، يبقى صلي الظهر فين؟ فيه، لانه زال العذر قبل يقوم. كل دي يعني بنقول ان الجمع لعذر، ان زال العذر بطل الايه؟ الجمع. نعم. ما هتجب النية إن ضاق وقت الأولى عنها قبل أن إيه يعني أن تدخل الثانية، يعني يجب وقت الإيه الجمع، يجب الجمع إن ضاق وقت الأولى عنها، اللي هو ذاك الترتيب، نية الجمع وقت الأولى أن يضيق وقتها عنها، يبقى دي واجب، يعني ايه؟ يعني معناه ان انا خلاص ناقص على المغرب ها وقت المغرب عشان يطلع قدر صلاة الايه المغرب ومش قادر اصليها، يبقى واجب هنا ان ننوي ان انا اجمع. طيب انتظر جه اول وقت المغرب وانا عارف ان انا مش هوصل بعد العشاء، يبقى جائز ان ننوي من اول الوقت كده ان نجمع، جائز ماشي. وبعدين جيك نص المغرب كده عربيه عفوت نزلنا في الطريق قدرنا نصلي ها صلينا، يبقى زال الايه زال العشاء. يعني احنا بنقول هنا ان هي تجب، لكن انت لو نويت من اول الصلاه مع توقعك انك انت مش هتقدر تصليها في وقتها جائز، لكن لو زال العذر يبقى بطل الجمع. هي وقفت العربية قبل زي ما عشت يعني يوقف ها؟ يعني بنتكلم الوقت في جمع التأخير، خلصنا جمع التقديم بنتكلم في شروط جمع التأخير. لو تجمع تقديم ولا تأخير طيب انت نويت امتى؟ نويت امتى؟ النية بتاعتك كانت امتى؟ وقتها امتى؟ بعد اذان المغرب؟ عشان انت حاطط في دماغك انها هتوصل بعد العشاء؟ طيب بعدين؟ بعدين حصل ايه؟ ما تقوليش بقى حصل ايه؟ طب خلاص وقفت عربية تقدر تصلي؟ ما تجمعش صدق. ده كلامه انت. لأن العذر انتفى. العذر انتفى قبل دخول وقت الثانية. فما تجمعش. هو بيشترط علشان تجمع جمع تأخير ان العذر يمتد من وقت الاولى حتى يدخل وقت الثانية. ايه اللي ينتهي؟ ايه العذر اللي انقطع؟ انهي عذر؟ انتوا شايفين كده؟ طيب هما مش شايفين كده ولا انا شايف كده، بس بفكر في كلام الرجل. طيب ثم قال والشرط الثالث بقاء العذر الى دخول وقت الثانيه. واضحه دي؟ قال لك ان الايه ان المسافر يقدم او المريض يبرأ. المريض ايه يبرأ. قال لا غير ما تقدم من الشروط، فلا يشترط استمراره في وقت الثانيه. يعني دخل وقت الثانيه وزال العذر، طب ما خلاص تفتح الحكايه، لان وقت الصلاه الاولى ايه خط، فما يشترطش بقى انه يستمر الوقت الثاني. لأنها صارت واجبتين في ذمته فلا بد من فعلها. قال ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع مطلقا، اتحاد الإمام والمأموم. فلو صلاهما أي مجمعتين خلف إمامين كل واحدة خلف إمام، أو صلاهما بمأموم الأولى وبمأموم آخر الثانية، أو صلاهما خلف من لم يجمع، أو صلى إحداهما أي المجموعتين منفردا وصلى الأخرى في جماعة، أو صلى إماما بمن لم يجمع صحة ذلك كله. لكن متى بس صح ذلك كله؟ أو صح ذلك كله اللي هو إيه؟ يعني جمع مع صلى جمع، يعني هو نوى الجمع، دخل لا جماعة بتصلي صلى معاه، لا جماعة بتصلي صلى إيه صلى معاه، وبعدين لا جماعة تانية بتصلي صلى إيه صلى معاه. طيب يجوز، أو صلى مع جماعة وصلى لوحده، أو صلى أمام وصلى مأموم، أو صلى أمام فدي وأمام فدي، أو مأموم فدي أو مأموم فدي، ماشي، مهم صلي الصلاتين وخلاص، مع جماعة إمام منفرد مش مهم. طيب ما اشترطش إيه؟ لا ما هو مش هيفرق بينهم، هم ورا بعض، يعني صلى امام وبعدين امام، او ماموم وماموم ها. لا هو الشرط ده عام، ان يفرق بينهما ده عام، ان يفرق بينهما، ما اشترطوا بس في التقديم وما اشترطوش في الايه في التاخير على اساس اي نعم على اساس انه ايه، انه لو صلى الصلاه الاولى ها ما هيصليها في وقت الايه الثانيه، مش كده؟ وقت الثانيه لسه موجود، وقت الثانيه لسه ايه لسه موجود، وقت الثانيه لسه مفتوح لغايه الاخر، وان كنا لا يشترط هذا ولا هذا. ما خلاص دي كده وجبت عليه الثانيه بقى رغما عنه، يبقى هنا دي الاعتبار اخر لخروج وقت الثانيه مش لمسألة الايه المقارنة. هو الكلام هنا في الحقيقة هيبقى محمول على الايه على الاثنين، مش كده؟ ويشترط نية الجمع، والثالث الا يفرق بينهما، ده شرطه فقط في جمع التقديم، مش كده؟ لا لا لا لا، بص بص بص بص، وقال لك ايه شروط جمع التقديم وجمع التاخير. فان جمع تقديما ها اشترط لصحه الجمع نيته عند احرام الاولى ولا فرق بينهما، ده كل ده في التقديم بس، مش كده؟ بنحو نافله وبقدر اقامه ايه وضوء، وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانيه. وان جمع تاخيرا اشترط له الترتيب نيه الجمع بوقت الاولى ان يضيق وقتها عنها بقاء العذر الى دخول وقت الايه الثانيه لغير. هو ما اشترطش ده، لكن هم مشترطون في الحقيقه، علي يكون هذا، انما هذا مشترط عند المذاهب انه لا يفرق بين الايه بين الصلاتين سواء كان جمع تقديم او جمع ايه او جمع تاخير. طيب قال ولا يشترط للصحه اي للصحه في الجمع مطلقا اتحاد الماموم والامام، خلاص دي مش كده قلنا دي خلاص، لكن متى ذكر انه نسي من الاولى ركنا او احداهما أو نسيها أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما مرتبا، لكن متى ذكر أنه نسي من الأولى ركنا، يعني هو بيصلي في الثانية افتكر أنه نسى ركوع في الصلاة الأولى أو إحداهما ونسيها، يعني بعد ما خلص الاثنين قال لك أنا إيه نسيت ركوع في واحدة الأولى أو الإيه أو الثانية، مش كده؟ فقال أعادهما إن بقي الوقت، يعني هيعيدهم تاني، يعني عشان بيشترط لهم يكون وراء إيه؟ وراء بعضهم، وإلا قضاهما مرتبا، يعني يا إما إعادة يا إما قضاء، يعني كده كده لازم يصليهم، إما يعيدهم يعني في نفس الوقت أو يقضيهم لو بعد من إيه؟ وبعد من وقت، مرتبا، وإن بان أنه من الثانية أعادها فقط، يعني إن ظهر أنه من الثانية أعادها إيه؟ أعادها فقط، الله تعالى أعلم، ها؟ فصل في صلاة الخوف. ندخل فيه ولا نأجله؟ ها؟ كفاية. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأجل الأسئلة دي بقى لوقت إيه آخر. إذا يعني خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟